بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ موقع فضيلة الشيخ الدكتور طارق عبد الحليم يقدم مجموعة شرح الموافقات للإمام الشاطبي رحمه الله، الدرس الرابع والثمانون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. ما بعد، فهذا هو الدرس الرابع بعد الثمانين من الموافقات، الجزء الثالث. وصلنا إلى الفصل الرابع بحمد الله تعالى، وهو في الكلام في العموم والخصوص. هذا من هذا كتاب الأدلة في العموم والخصوص، وهو طبعا باب مهم هام جدا جدا، لأنه بيغطي مساحة في الأحكام الشرعية وفي الفهم، في فهم كيفية التعامل مع الخصوص، خاصة أن خاصية هذا الكتاب تتعلق بالعموم وبطرق طرق جمع العموم وطرق النظر في العموم، والتي هي وهو الذي قدمه الشاطبي، وهو الاستقراء. فهنتكلم عليه في حينه، ولكن نبدأ إن شاء الله. يقول: ولا بد من مقدمة تبين المقصود من العموم والخصوص هنا. والمراد العموم المعنوي، كان له صيغة مخصوصة أو لا. طبعا العموم المعنوي هو الذي يقصد به، وهو الاستقراء، سواء كانت له، لأن العموم قد يكون له صيغة معينة زي كل وجميع وألف لام التعريف وكذا، أو يكون عموم معنوي بمعنى اضطراد المسألة في جزئيات كثيرة حتى يتكون منها في الذهن كلي عام يجري مجرى العموم اللغوي، العموم في الصيغة. فإذا قلنا في وجوب الصلاة أو غيرها من الواجبات وفي تحريم الظلم وغيره إنه عام، فإنما معنى ذلك أن ذلك ثابت على الإطلاق والعموم بدليل فيه صيغة عموم أو لا، بناء على الأدلة المستعملة هنا إنما هي الاستقرائية المحصلة بمجموعها القطع بالحكم، حسبما تقدم في المقدمات والخصوص بخلاف العموم. يبقى الخصوص بخلاف العموم، الخصوص يعني إذا كان العموم هو اللي بيثبت فيه كذا، الخصوص لا يثبت فيه خصائص العموم اللي هو العكس. فإذا ثبت مناط النظر وتحقق فيتعلق به مسائل، فيتكلم عن المسألة الأولى. إذا المسألة الأولى هامة جدا، إذا ثبتت قاعدة عامة أو مطلقة فلا تؤثر فيها معارضة قضايا الأعيان ولا حكايات الأحوال. قضايا الأعيان وحكايات الأحوال هي حادثة بعينها تعارض مفهوم العموم أو المقصود من العموم أو منطوق العموم، سواء مادي سواء نصي أو معنوي العموم. فهذه قضية العين، لأنها عينا في شيء، أو حكاية حال إنها مقصود بها وصف حالة معينة حدثت فيها تعارض مفهوم العموم الثابت. قال: كالحكاية التي تقدمت عن عثمان وعمر بن تركي في بعض الأحيان ما هو مشروع باتفاق كالأضحية، خيفا من اعتقاد الناس فيه غير حكمة غير حكمه كالوجوب. فطبعا تركوا هذا حتى لا يعتقد الناس فيه الوجوب. أحدها أن القاعدة، وديع ذلك أمور، الدليل على أن القاعدة المطلقة لا تؤثر فيها قضايا الأعيان أو حكايات الأحوال، أحدها أن القاعدة مقطوع بها بالفرض. احنا افترضنا أنها مقطوع بها لأنها ثبتت عن طريق جزئيات كثيرة جدا اجتمعت، لأننا لأن إنما تكلم في الأصول كلها القطعية، وقضايا الأعيان مظنونة أو متوهمة، لأنه بيأتي أمر لا تعرف ما هذا، فيها ظنون، فيها ظن، يعني هذا أمر واحد حدث، والمظنون لا يقف للقطعية ولا يعرض. نفهم من هذا كذلك، نريد أن نشير أن البدعة أصلها، أحد أصول البدعة هو النظر في قضايا الأعيان ومعارضة القواعد العامة الثابتة بقضايا أعيان بحكاية حال. فهذا أحد الأمور التي أدت إلى كثير من البدع، أنهم بالضبط كما نقول أنه في القواعد الكلية يأخذ بجزئية فيضرب بها الكليات، وهذا من أصول أهل البدع. فهنا كذلك أنهم يأخذوا بقضية العين أو حكاية الحال فيضربوا بها القاعدة. وسنتحدث بعد قليل عن العلاقة، وهذه هذه نقطة دقيقة شوية، عن العلاقة بين حكاية قضية العين أو حكاية الحال وبين المخصص، التخصيص والاستثناء والنسخ والبيان وحكاية الحال، لأنه فيه فروق بين كل هذه الأمور. وأنا أحب أن ترجعوا إلى بحثي الذي هو بعنوان الاستثناءات في القواعد الكلية، لأنه بيبين في الحقيقة هذا المعنى كثيرا، وهنضيف هنا بيان زيادة، لأنه أنا تكلمت عن هناك عن قضية العين بس باختصار، ولكن سأحقق هنا نقطة جديدة في العلاقة بينه وبين هذه الأشياء. الثاني أن القاعدة غير محتملة، القاعدة لا تحتمل المخالفة لاستنادها إلى الأدلة القطعية، وقضايا الأعيان محتملة. والثالث أن قضايا الأعيان جزئية، هي من الجزئيات، يعني هي قطعا جزئية لأنها حادثة واحدة، لأنها حادثة واحدة، والقواعد المضطردة كليات لأنها حادثات كثير، ولا تنهض الجزئيات أن تنقض الكليات. فهنا هو ينظر إلى قضية العين أو حكاية الحال على أنها جزئية، ولكن لابد أن احنا نحقق حين نتكلم في هذا، ولم يشير إلى هذا، لكن أنا أشير إليه، أنه يجب لابد أن نحقق هنا أن هذه الجزئية منام نوعية هذه الجزئية، نوعية الجزئية، هل هي من نوعية الاستثناء أم التخصيص أم النسخ والبيان أو قضية العين، وزي ما قلنا هنتكلم عن الفرق. وقضايا الأعيان جزئية والقواعد الكلية كليات، وظنت الجزئيات أن تنقض الكليات، ولذلك تبقى أحكام الكليات جارية في الجزئيات، وإن لم يظهر فيها معنى الكليات على الخصوص، لأن الجزئيات لازم يظهر فيها معنى الكلي، لأن الكلي يتكون من هذه الجزئيات، فلابد أن تعبر عن معنى الكلي. فإن لم يظهر فيها معنى الكلي فصارت غير داخلة تحت هذه القاعدة، فإن عارضتها ولم يظهر فيها المعنى الكلي أصبحت ليست جزئية، لا تنتمي لهذا العموم. وهنا النقطة، إنه كيف لا تنتمي، هل هو بتخصيص أو نرجع للنقطة نفسها مرة أخرى، يعني أنا عايز هذه النقطة تبرز في عقولكم. كما في المسألة السفرية بالنسبة للملك المترف، وكما في الغنى بالنسبة إلى مالك النصاب، والنصاب لا يغنيه على الخصوص، وبالضد في مال غير النصاب وهو به غني. يعني طبعا مسألة فيها إنه إنسان ليس في حوزته النصاب، ولكنه غني بمعنى أنه مستغن عن الغير، قد يكون يفيض عنه حتى مما قل عن النصاب، فهذا ليس عليه زكاة. بينما الآخر الذي هو لا يشعر بالغنى أو لا يعتبر نفسه من الأغنياء، وهو عنده النصاب لأنه يحتاج إلى شراء هذا وهذا وهذا، فهذا ما له دخل بهذا الموضوع، لأنه هذا ليس معتبر كعلة في فرض الزكاة. العلة النصاب، والعلة السفر في الكذا، فحتى سواء وجدت المشقة أم لم توجد. الرابع أنها لو عارضتها فإما أن يعمل معا أو يغمل أو يعمل أحدهم دون الآخر، يعني في محل المعارضة، فاعملهما معا باطل، لأنه ما تقدرش تعمل الشيء ضده، وكذلك إهمالهما لأنه إعمال للمعارضة فيما بين الظنية والقطعية، لأنك لو أهملتهم سويت القطع والظن، وإعمال الجزئي دون الكل ترجيح له على الكل. أما إعمال وحدهم دون الآخر، طبعا إذا هتختار أنك تعمل واحد فيهم فقطعا تختار الكلي ولا تختار الجزئي، فهو المطلوب. فإن قيل هذا مشكل على بابي التخصيص والتقييد، فإن تخصيص العموم والتقييد المطلق صحيح عند الأصوليين بأخبار الأحاد وغيرها من الأمور المظنونة وما ذكرت جار فيها، فيلزم إما بطلان ما قالوه وإما بطلان هذه القاعدة. لكن ما قالوه صحيح فلزم إبطال القاعدة. هنا يتحدث عن أخبار الآحاد التي تأتي تخصص العموم، فهي تخرج من العموم وتخرج منه بإيه؟ بأخبار أحاد، أخبار أحاد مظنون، فهو جزئي ظني. فإزاي هنا أخرجناه هو عارض الكلي فأخرجناه منها، ومن هذا الباب أعملناه. فالجواب من وجهين، أحدهما أن ما فرض في السؤال ليس من مسألتنا بحال، وهذا صحيح نبين إن شاء الله. وفي الحقيقة ليس، فإنما نحن فيه من قبيل ما يتوهم فيه الجزئي معارضا، وفي الحقيقة ليس بمعارض. يعني قضايا الأحوال وحكايات الأحوال وقضايا الأعيان، هذا توهم التعارض، هي في الأصل ليس فيها تعارض، لأنها ليست من مسألة العموم في شيء. فإن القاعدة إذا كانت كلية ثم ورد في شيء مخصوص وقضية أو قضية عينية ما يقتضي بظاهره المعارضة في تلك القضية المخصوصة وحدها، مع إمكان أن يكون معناها موافقا لا مخالفا، فلا إشكال في أن لا معارضة هنا. وهو هنا محل التأويل لمن تأول، نقول أنه يمكن أن تؤول قضية العين أو يؤول المعنى المعارض ليتقابل مع العموم، كما إذا ثبت لنا أصل التنزيه كليا عاما ثم ورد موضع ظاهره التشبيه في أمر خاص، يمكن أن يراد به خلاف ظاهره على ما أعطته قاعدة التنزيه، فمثل هذا لا يؤثر في صحته الكلية الثابتة. وكما إذا ثبت لنا أصل عصمة الأنبياء من الذنوب، ثم جاء قول الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكذب إبراهيم إلا 3 كذبات ونحو ذلك، فهذا لا يؤثر لاحتمال حمله على وجه لا يحرم ذلك الأصل. يعني يجري فيه التأويل إذا صح الحديث، فيجري فيه التأويل ونحو ذلك، فهذا لا يؤثر لاحتمال حمله على وجه لا يحرم ذلك الأصل. وأما تخصيص العموم فشيء آخر، هنا يشير إلى النقطة اللي أنا كنت بتكلم فيها، أن تخصيص العموم شيء آخر، لأنه إنما يعمل بناء على أن المراد بالمخصص ظاهره من غير تأويل ولا احتمال، فحينئذ يعمل ويعتبر كما قال أصولنا، وليس ذلك مما نحن فيه، إن التخصيص أمر آخر. هو هنا في الحقيقة يجب أن أذكر هذا الفارق الآن، وهو الفرق بين التخصيص وقضية العين. كما ذكرنا أن إخراج جزئية من تحت القاعدة العامة، هذا أمر بيشترك فيه قضية العين، يشترك فيه الاستثناء والتخصيص والنسخ والبيان مع فروق يجب أن نلحظها. فالأمر الأول أن الفرق بين نجد أن الفرق بين التخصيص وقضية العين هو أن التخصيص فيه خصوص وعموم، التخصيص في حد ذاته، المخصص في حد ذاته فيه خصوص وعموم. مثلا أن والمطلقات أجلهن والمطلقات عدتهن ثلاثة قروء. الآية التي بهذا المعنى يعني إن عدة المطلقات ثلاثة قروء، والمطلقات هو لفظ عام يشمل كل المطلقات. ثم أتى بعد ذلك قول أن وأولات الأحمال أولى أن يضعن حملهن. فإذا هنا الموضوع، إذا هنا اختص أولات الأحمال بأن يضع الحمل، سواء بعد ثلاث شهور، مثلا بعد ست شهور، سواء بعد شهر واحد، بعد عشر أيام، ليس هناك فرق في هذا الباب. ولكن نلاحظ أن أولات الأحمال هي في حد ذاتها فيها عضو، لأن أولات الأحمال هي في حد ذاتها فيها عموم، هي ليست خاصة بمعنى قضية عين. يجب أن نفهم هذا. يعني في مثلا في قضية مثلا إنه إبراهيم إن زدنا إبراهيم كذا ثلاثة كذبات، هذا يمكن أن يشبه بقضية عين. ليه؟ لأنه فيه عين موجودة تحدث عنه. أما هنا في أولات الأحمال ليس هناك حمل، ففيها عموم وخصوص، فيها تعميم. هي خاصة بالنسبة للعام الأصلي، ولكن هي عامة بالنسبة لغيرها من أولات الأحمال. يعني أولات الأحمال دي مش واحدة بذاتها، أولات الأحمال دي عامة كل أولات الأحمال، فيجري عليها العموم في الدرجة الثانية. فهنا هذا برضو فارق يجب أن نستوعبه في موضوع اللي هو الفرق بين التخصيص في بالمخصص والتخصيص بقضية العين. هذا الفرق ممكن نحن نشير إليه. كذلك إذا أردنا أن نتحدث عن موضوع الاستثناء والبيان والأمور هذه، نقدر نستطيع أن نكون أن نبين مثلا هل قضية العين هي استثناء؟ لأنه المعروف أنه حين نخصص فالتخصيص في حد ذاته معناه أن التخصيص نوعين، في تخصيص بالمتصل وفي تخصيص بالمنفصل. التخصيص بالمتصل هو العام والخاص بالمتصل. ليه؟ لأنه يعني أن هذا الأمر لم يدخل ابتداء ثم أخرج، يعني هو لم يدخل العموم الأصلي ابتداء. أما التخصيص بالمنفصل فيعني أنه دخل ثم خرج، هذا اللي هو الاستثناء. فهذا الفرق بين التخصيص والاستثناء. القضية العين ليست هذا أو ذاك وإن تشابهت معهما، بينا الفرق بينها وبين التخصيص. لكن قضية العين هي ما يوهم أنها قد تكون داخلة، ولكنها ليست داخلة لسبب ما. هذا السبب قد لا يكون معلوما. في الاستثناء معلوم، لانه في تخصيص بالمنفصل في دليل موجود شرعي يدل على هذا. اما قضيه العين فهي جزئيه منفرده ليس عليها دليل في حال او حكايه الحال. فهذا يعني في هناك يعني مثلا حين نتحدث عن مثلا شهادة حذيفة، شهادة حذيفة تعتبر قضية عين، ولكن حين نقول أنها استثناء من القاعدة فلا نستطيع أن احنا نقول أنها استثناء في الحقيقة. ليه؟ لأنها تتعلق بحذيفة، حذيفة عين، وكذلك ليس هناك دليل على أن لها أي امتداد أو أي نوع آخر. يعني هي قائمة بذاتها ليس لها امتداد وليس لها أي تفريع يقوم عليها بالمرة. فهذه قضية عين. شفت؟ فهذا زي عناق أبي بريدة. فإذا هذا الأمر هذا هو الفرق بين التخصيص والاستثناء والقاعدة العامة. ولذلك حين نقرأ مثلا قول الغزالي مثلا النسخ, ما هو النسخ نسخ كذلك هو إبطال لبعض العموم لبعض العموم. ولذلك الغزالي بيأتي بنص يقول نص جامع في العموم, فالنسخ قطع ورفع. النسخ جينا إلى جزء من العموم قطعناه ورفعناه بالمرة, والاستثناء رفع فقط, يعني احنا ما قطعناش ولكن رفعنا هذا من الموجود. ليه؟ لانه العموم يجري في الباقي كله. والتخصيص بيان, التخصيص بيان انه ده هذا لم يدخل ابتداء, هذا بس انا ببين انه ده الحاله غير دي, زي ما في اولاد الاحمال الحاله هذه غير الحاله هذه. فهذه امور بيشتبه فيها مع بعض, يعني قد يشتبه فيها الناس ما بين الاستثناء والتخصيص والنسخ والبيان وقضية العين. فالفرق دقيق جدا في الحقيقة, لأنه قد يقول أحد أن والله ما هو قضية العين استثناء, صلى الله عليه وسلم استثنى هذا الرجل, ولكن هنا نقول أن الاستثناء هنا إذا قلنا هذا فنحن نستعمل الاستثناء بالمعنى العرفي, انه استثناءني اخرجه, بس اخرجه من هذا الموضوع. لكن الاستثناء بمعناه الشرعي صيغته معروفه, الصيغ اللي الا وعدا وحاشا وسوى وهذه الامور وما جرى مجراها او لا او بلفظ لا وهو الاصل. ولذلك الغزالي لما يقول في حقيقة الإثناء أنه قول ذو صيغ مخصوصة محصورة دالة على أن المذكور فيه لم يرد بالقول الأول. لكن لما نشوف مثلا شهادة حذيفة ليس فيه صيغة تدل أنها لم يرد من الأول, هذه قضية عيب, هذا الحلها كده قائمة بذاتها. فهذا هو, وأنا أدعوكم إلى أن تراجعوا البحث تبع الاستثناء والاستثناء من القواعد الكلية, لأنه فيه أمور كثيرة. كذلك يبين كيف أن هذا الوضع من استخدام قواعد الأعيان وهذه الاستثناءات كيف علاقته بالبدعة, لأني وضحت هناك علاقته بالبدعة من حيث أن البدعة هي استعمال الجزئيات في مقابل الكليات. المسألة الثانية, ولما كان قصد الشارع ضبط الخلق إلى القواعد العامة وكانت العوائد قد جرت بها سنة الله أكثرية لا عامة, العوائد أكثرية يعني معنى لها أن العموم هنا هو يشير هنا إلى أن العموم المعنوي ليس هو الاطراد التام اللي هو الاستقراء التام. وهذا في بحث الاستقراء هتجد أنه أنا برضو في هذا البحث تحدثت عن موضوع الاستقراء, وهل هو لا, هذا تحدثت في بحث الفرق في بحث بين الشاطبي الغزالي والشاطبي. في هذا البحث تحدثت عن هذه النقطة اللي بتحدث فيها في المسألة الثانية, وهي الاستقراء التام والناقص والاستقرار المعنوي وعلى ما يقوم. فهنا أتحدث في هذه النقطة أن هذا الاستقراء ليس استقراء تاما, بمعنى أنه يجري في كل شيء أنه قد استقرأ فيه كل جزئية بلا استثناء أي شيء. وإذا ثبت ذلك ظهر أنه لابد من إجراءات العموم الشرعي على مقتضى الأحكام العادية, من حيث هي منضبطة بالمظنات إلا إذا ظهر معارض فيعمل على ما يقتضيه الحكم, كما علمنا القصر بالمشقة. القصر بالمشقة هنا هو في الحقيقة استعمال كلمة تعللنا هنا القصر بالمشقة، هو هذا ليس تعليل، هذا كلام في هذا حكمة القصر المشقة، فلا ينتقد بالملك المترف ولا بالصناعة الشاقة. يعني قد يكون الإنسان في صناعة شاقة لكن عليه الصوت، وقد يكون الملك المترف لا غير شاق ولكن لكن ليس عليه الصوت. وضرب مثل في الربا في الطعام والمكيل وهكذا. فليكن هو المختصر، فليكن على بال من نظر في المسائل الشرعية أن القواعد العامة إنما تنزل على العموم العادي لا على العموم التام. ونكتفي بهذا القدر الآن، صوتي أصبح يقطع يعني. إن شاء الله نكمل في المرة القادمة المسألة الثالثة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخي المسلم، احرص على نشر هذه المادة، فالدال على الخير كفاعله. قدمت لكم هذه المادة من موقع فضيلة الشيخ الدكتور طارق عبد الحليم.